تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان حقوق المرأة على زوجها لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، الدنيا متاع، والنهار معاش، والليل سكن، والبيت هو المأوى الذي يجد فيه الإنسان راحته بعد طول عناء وكبير جهد وعطاء، جنة يتفيأ بظلالها ويرتوي من معينها ويتنفس عبق طيبها ويتنقل بين ورودها وأزهارها، مملكة يتربع على كرسي عرشها يهنأ بها باله وتطمئن نفسه ويضع فيها رحله عند سيدة إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا دعاها أجابت، ودودة ولود، طيبة المعشر، كريمة الخلق، عذبة اللسان، صينة الرزان. أيها الكرام، إن هذا التصوير ليس نسجا من خيال ولا من وحي شاعر محتال، إنما هو أمنية سهلة المنال ممكنة الحصول، لا زال ينعم بها كثير من الأزواج حينما جعلوا الإيمان شعارهم ومراقبة الله ديدنهم، وعرف كل منهم ما له وما عليه وما للآخر من حق لديه، أبوة كادحة وأمومة حانية. أيها المسلمون، إن العلاقة الزوجية عميقة الجذور، بعيدة الآماد، غليظة الميثاق، راسخة الأصول، بل هي أشبه بصلة المرء بنفسه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا أردنا أن تقوم أسرنا على أسس متينة وقواعد راسخة تتوطد فيها العلاقة الزوجية وتبتعد فيها عن رياح التفكك وأعاصير الانفصام والتصرم، فعلينا أن نعرف ما علينا وما لنا من حقوق وما لنا من واجبات، بعيدا عن الظلم والتعسف والضيق والتأفف، متمسكين بعد ذلك بالعروة الوثقى والتي أساسها الإيمان بالله واليوم الآخر والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون، إن للمرأة على زوجها حقوقا كما أن له عليها مثلها، وفي هذه الخطبة سنتطرق إلى حقوق المرأة على زوجها. فللزوجة على زوجها حقوق كثيرة ينبغي مراعاتها والوفاء بها، فمن حقوقها المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة مادية ولا شهوانية بهيمية، بل هي علاقة روحية كريمة، فعلى الرجل أن يحسن عشرة زوجته ويلين معها ويرفق بها، لا يعبس في وجهها من غير ذنب، بل عليه أن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا. إذ كيف تكون الراحة وأين يكون السكن والمودة إذا كان رب البيت ثقيل الطبع، سيء العشرة، ضيق الأفق، يغلبه حنق ويعميه تعجل، بطيء في الرضا، سريع في الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن حبان. فلكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان عليه الصلاة والسلام خير الناس معاشرة لأزواجه ورفقا بهن وتسامحا معهن، ولربما بدر من إحداهن ما يبدر من أية امرأة أخرى فما يغضب ولا يؤاخذ ولكن يعفو ويصفح. أيها الإخوة الكرام، من لم يتجاوز عن زلات امرأته القليلة فإنه لا ينعم بمزاياها الكثيرة. ومن أراد امرأة بلا أخطاء فليكن هو بلا أخطاء أو ليطلب حورية من السماء. ومن أراد محاسبة زوجته على كل صغيرة وكبيرة باحثا عن يوم بلا أخطاء فلن يكون له ذلك أبدا. فالكل يخطئ والكل يقصر، وهل المرأة مخلوقة بلا عواطف ولا أحاسيس؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. وما يدريك أيها الرجل، ما يدريك أن هذا الإعوجاج الذي في المرأة هو سر جاذبيتها وسر جمالها وسر التصاقها بالرجل وحرصها عليه. ومن حسن المعاشرة البعد عن المفاهيم الخاطئة والأفكار المعقدة البالية المكبلة بأغلال الأجلاف من الرجال ممن يكرمون أذن السامع عندما يذكرون المرأة، فهم بالتالي لا يعرفون معنى لمداعبتها وملاعبتها وإسماعها من الكلمات الدافئة والعبارات الحانية ما يكون فيه إشباع لعواطفها الفياضة وأحاسيسها المرهفة وشعورها الرقيق. بل لماذا ننسى خدماتها الكثيرة أو نتغافل عنها، نبخل عليها بكلمة ثناء أو ابتسامة رضا أو نظرة عرفان لدورها الجليل؟ ألم تربي أبناءنا وتغسل ثيابنا وتطبخ طعامنا وهي بعد ذلك سكن لقلوبنا عن الحرام؟ قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، متفق عليه. فلكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد بلغ الستين ولا زال مداعبا ملاعبا طلق الوجه حسن العشرة. أيها المسلمون، لقد كثرت شكاوى كثيرات من النساء بسبب انعدام شخصية أزواجهن، فالمرأة دائما تحب أن تشعر أنها تستند إلى رجل له شخصية قوية، شخصية تحفظ لها عزتها وكرامتها وحريتها وتحفظها من ذئاب الحياة. ومن أهم مميزات الرجولة الغيرة، وهي حق من حقوق المرأة على زوجها، إذ يجب أن يغار عليها وأن تأخذه الأنفة والحمية والغضب إذا شعر أن غيره يريد أن يشاركه في أهله ومن هم في حوزته وخصوصياته. فالغيرة طبيعة، الغيرة طبيعة، وانعدامها شذوذ. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار، متفق عليه. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبح الله من لا يغار. والغيرة واجبة، ولكن بحدودها وضوابطها التي يجب ألا تخرج عنها حتى لا تكون ظنونا وشكوكا تدع الحياة الزوجية جحيما لا يطاق. فقد نهى عليه الصلاة والسلام أن تتبع عورات النساء وتلمس زلاتهن، فمن الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، أي ما كان لها سبب، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. أيها الأحباب الكرام، وإن من المتناقضات في هذه الحياة ومن المضحكات المبكيات ما عليه بعض الرجال اليوم، حيث يدعي الغيرة على زوجته من أن يكلمها الرجال أو ينظرون إليها أو يختلطون معها، ثم تجده بعد ذلك قد تخلى عن كل مسؤولياته وألقاها على زوجته مهدرا بذلك كرامتها، متناسيا ضعفها وأنوثتها وقدرتها على تحمل التكاليف، وكأن القوامة لها وليست له، فهي التي تقوم بتوفير متطلباته ومتطلبات البيت، فهي التي تذهب إلى الجمعية وتذهب إلى السوق وتذهب بالأبناء إلى المدرسة وتعود بهم منها، بل وتراجع لهم إذا طلب ولي الأمر، وهي التي تذهب بهم إلى الطبيب إذا مرضوا ولو كان في آخر الليل. بل من الزوجات من يكلفها زوجها بالذهاب لتسديد فواتير الكهرباء، بل بلغ ببعضهم الحد أن يترك زوجته لتشرف على مخططات البناء ومواد الإنشاءات، ثم هي بعد ذلك موظفة في العمل وأماً في البيت. نعم أيها الأحباب الكرام، إنها حقائق نشاهدها كل يوم ونسمع عنها في كل حين، بل ويشكى إلينا منها مرات ومرات، فأي هدر لكرامة المرأة ذاك، وأي فتنة تتعرض لها هذه المسكينة. وإذا سألت زوجها أو نصحته أو قلت له لقد تركت زوجتك كأنها أرملة تسعى على أيتام، قال لك الحياة تعاون وتحمل، وتحمل مشترك للمسؤولية، فيا له من عذر أقبح من ذنب، ويا لها من قلوب منكوسة وغير معدومة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لغيور، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. أيها المسلمون، روي أن عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة، كان يعس بالمدينة ذات ليلة إذ سمع امرأة تهتف وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني إذ لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فرجع عمر إلى منزله فسأل عن المرأة فإذا زوجها غائب، فسأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة على الرجل؟ فسكتت واستحيت وأطرقت، فقال: 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. فرفعت طرفها فعلم أنها لا تصبر أكثر من 6 شهور، فكتب إلى صاحب الجيش أن يرخص الرجال إذا أتموا 6 أشهر حتى يعودوا إلى أهلهم. إن في ذلك دليل على أن الجماع حق من حقوق الزوجة على زوجها، والنظرة البهيمية للمرأة يجب أن تنتهي، فللمرأة كرامتها ولها حقها في الأمر في هذا الأمر المشروع. وهل شرع الزواج إلا لكسر الشهوة عن طريق مشروع حلال؟ فعلى الرجل أن يعف زوجته عن الحرام بإشباع شهوتها، فإنه مأجور على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. وعلى الرجل أن يكون لبقا مراعيا لآداب الجماع. قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية نوع من الطيب، فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهي منهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي. وعلى الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر واجب العدل بينهما في المبيت وفي النفقة وفي المسكن، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الظلم في ذلك، فقال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، وفي رواية: ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه أصحاب السنن. ومن حقوق الزوجة على زوجها الصداق والنفقة، فالصداق هو المهر، وهو حق خالص للمرأة، لا يحل لزوج ولا لأب ولا لأخ أن يتحكم فيه أو يأخذ منه شيئا إلا بإذن المرأة، إذنا صادرا عن طيب نفس وحرية إرادة، فإن صدر الإذن عن إكراه أو مخادعة فالمهر حرام على من أكله. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وعن ميمون عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فإن مات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، أي عليه إثم من زنى، لا أن نكاحه باطل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. والمهر ليس منة يمن بها الرجل على زوجته، بل هو حق شرعي للزوجة اقتضت حكمة الله أن تفرضه لها حماية لها من الأهواء، وإثباتا لصدق الرجل في الزواج والرغبة فيها. أما النفقة فهي حق من حقوق الزوجة ولو كانت غنية، ونعني بالنفقة تأمين ما يحتاجه البيت من الطعام الكافي والدواء اللازم وتكاليف العيش من ثياب وسكن وغير ذلك. والإنفاق يتبع حالة الزوج المادية، قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا للزوجات حقوقهن، فهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هدى بإذن ربه القلوب الحائرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نجوم الدجى والبدور السافرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه إذا كانت الرجولة تقتضي حماية الزوجة وصيانتها والغيرة عليها، فإن من خوارم الرجولة وانعدام الشهامة إيذاء الزوجة وضربها وشتمها وإبراز القوة عليها، وما ذكر في القرآن من ضرب كتأديب في ظروف معينة جعل آخر العلاج، وقد فسره العلماء بغير ما يخطر ببال الأجلاف من الرجال ممن انعدمت عندهم معاني الرحمة والعطف، فلا يرفع أحدهم يده حتى يرى دما أو يشعر بكسر أو يبصر إغماء. قال بعض العلماء يلكزها بيده، وقال بعضهم يضربها بالسواك، وقال بعضهم يضربها بعصا مثل السواك ولكنها طول الذراع. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يقبح الوجه، ولا يضربها إلا ضربا غير مبرح، ولا يهجرها إلا في المبيت. وعلى الرجل أن يعلم زوجته أمور دينها ويعلمها الحلال والحرام وما يطلبه الشرع منها، وأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. هذا، واعلموا أن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إعلاء لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أولي القدر العلي والفضل الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس وعن الحسن والحسين المطهرين من الأرجاس، وعن أمهما أشرف البنات، وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وعافهم من أمراضهم وذنوبهم، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وارحم اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم يا إلهي إلى أهلهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.